وسقطت من روايه ابي ذر واقتصر على قوله وزاد اخبار، ثم ذكر روايه كعب ثم قال: وعلى هذا فكان كعب بن مره وابا سفيان حضرا جميعا، فكلمهم ابو سفيان بشيء وكعب بشيء وقصتهما، فدل على اتحاد قصتهما. وقد ثبت في هذا قصه كعب ما ثبت من مثل حديث ابي سفيان. وسياق قصه كعب مشعر بانه في المدينه، ولا يلزم من اتحادها مع قصه حديث ولا يلزم من ذلك اتحادها مع قصه حديث انس، لان في روايه انس: فلم يزل على المنبر حتى يمطر، وفي هذه: فما كان الا جمعه، والسائل غير السائل، فهما قصتان. وقال العين: وممن اعترض على البخاري بزيادة أصباط الداودي وأبو عبد الملك، وعجوه خلقا بين حديث ابن مسعود وحديث أنس، وكذا قال الحافظ ابن مياطي، وقال حديث ابن مسعود كان بمكة وليس فيه هذا وليس فيه هذا، وقد ساعد بعضهم البخاري بقوله: لا مانع من أن يقع مرتين، وفيه نظر لا يخفى. الحمد لله، هذا هو الأظهر، الظاهر من فيها خلط من أسباط، وأن قصة قريش أن الرسول دعا لهم وسخوا وانتهى. نعم. إيش؟ قال بالنسبة لكلمة أبي نعيم. نعم. التي قال أخاني كلمة تبين. إيش؟ بالنسبة لكلمة أبي نعيم. نعم. عبارته أحاديثه عامته سقط مقلوبة الأسانيد. نعم. قال مرة: لم يكن به بأس غير أنه أهوج. نعم. في القاموس أهوج المتسرع الأحمر. نعم. وذكر الشيخ حافظ الحجر بعد ما في تقريب لخص أقوال أئمة الحديث في الأصول المصر، فقال: صدوق كثير الخطأ يغرب. وقال الشيخ الألباني في الصحيحة: قال أسباب الرسل كثير الخطأ، قال الحافظ. إيش؟ قال: أسباب الرسل كثير الخطأ. أسباب الرسل. والروض فرد الرواية. كما قال الحافظ: فلا يحتج به إذا تفرد، فكيف إذا خالف؟ كذلك نقل الحافظ كلامه هذا، كلامه في التعليق في التهذيب. ولما رجعت للتغليق التعليق لم يذكر وجه النكارة في الحديث، إنما اكتفى فقط بسياق بيهقي والإمام أحمد كونهما وصل الحديث فقط. وأنا سأنصحك إذا أردت استدراك على زميلك اتصل به قبل وصحح الاستدراك حتى يكون المسألة يعني متفق عليها، وإن كان الفائدة مطلوبة لكنها لا تزول الفائدة فيما لو أنك اجتمعت به وأضفت إليه ما ذكرت الآن. لهذا أرجو أن تكون هذه من الآداب، آداب طالب العلم، أنه إذا رأى من أخيه تقصيرا يجتمع به. قد تقول: أنا ما دريت أن مثلا حذف هذه الفائدة، فنقول: إذن لا تعرضها الآن، ممكن تعرضها عليه فيما بعد وهو يستدركها على نفسه هو. فاستغفر الله واستسمح من أخيه. سامحته؟ طيب. على كل حال الحديث يظهر لي أن أصباط أنه خلط فيه، لا سيما وأن المحدثين يصفون بهذه الصفات السيئة، عفى الله عنه. هذا إذا استسقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، بمعنى أنه يطلب أن يسقينا، فهذا الشرك أكبر لا أشكال فيه. أن إذا طلب أن يدعو الله لنا فهذا بدعة منكرة، ولكنها ليست الشرك، لأنه ما اعتقد أن الرسول يفعل وينزل الغيث، لكنها بدعة منكرة لأن الصحابة ما فعلوا هذا. نعم. ما أخذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاستسقاء: لا